اللهم بلغنا فهم دقائق ظني وارزقنا اربع حقائق نبهنا على كشف المأجوبات الى طائفه وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخادمه المرضيه. صل على عبدك ورسولك خير البريه واهل العصابه الهاديه المهديه. قال ومن استكبر وهو القادر عليه أم لا، ثم كرر عليه في دعواه الهدى بالنداء، كرر نداه في دعواه للهدى. ثم من قبل حظه فيه جازا، ومن أبى عطيته من الخير في الخيرات حرمه، وهو الذي قبح من كل ظالم ظلمه. فيا ويل من جهل إحسانه وركب في الكفر عصيانه. ماذا جهل من إحسانك من إحسان كثير لا يحصى. جهل إحسان كثير ما يحصى. جهله جهله وما يحرمه. إذا جهله إن إحسان ما يحرمه. وش عاد؟ ومن عصى إذ إياه عصى، يعني أي رب عصى. فمن أولى منه جل ثناؤه بالعبادة والتعظيم. فيما دعا إليه من الطاعة له والتسليم، وهو الله الهادي إلى سبيل النجاة والمنعم بنعمه التي ليست بمحصى. فإن قال قائل ومن أين تدري أن هذه نعمه وأن محدثها إحسانه وكرمه؟ إحسان الله وكرم الله. هذه نعمة يعني تجوز لما كان هو الباعث عليها الإحسان والإكرام. فمن أين تدري أن هذه نعمه؟ نعمه نعم الله. من أين تدري أنها نعم الله ما هي نعم غيره؟ لا درجة منها نعمة، لكن من درجة منها منه. فليعلم أن كل ما يرى منها نعم بين آثار الإنعام فيها بحكم تصحح أثره العقول. هذا أول ما ندري أنها نعم ما فيها إشكال، تحكم بها العقول. يعني حجر آدم النعم، آدم النعم، نعم، والسمع والقوة هذه فيك، والماء والهواء بحكم لكن ده بحكم من تصحح أثره عليها. بحكم تصحح أثره أثره مفعول والعقول فاعل. يكون أثر عليها على ليش؟ على النعم. بحكم بحكم تجي العقول تقول أن هذا الأثر هو دليل على أنها نعم. ترى آثار الأشياء تدل عليك على أنها نعم من الله سبحانه وتعالى. نعم. إلا لا فائدة البصر مثلا، فائدة السمع، هذا آثار. هي آثار؟ لا آثار. هذا الآثار بتحكم العقول بحكم تصحح أثره العقول عليها على النعم. نعم. يعني صحت هذا نعم. بحكم آثارها يرينا. حكم العقل بسبب آثارها أنها نعم. البراكين حارة وبعضها بتدخن. ها؟ لو يجي لك شيء يرجعك من العصيان ودخول النار، لو وصلك لما حد الموت ما هو ضخم؟ لو ما بلنا تذكرك بجهنم وتفجعك. يا ضخمة الحجار ما قال شر وش معنى هم يخافوا ويدرون ان الامور ما بتصير على النمط الطبيعي وانها بدها تتغير وانها بتتحول، بيدرون وراها اثر سوي لها ما هو فايدة حين يدرون بمأثر لا بس يقول لهم الامور عادي يشتغل يقول له امور مادية بحثة وانت تتعدل لهم وتتقاضى لهم على ذي يشتغل مع بصرهم وحكمهم أبصر. الله كيف اليابان زلزال من أعشر زلازل الدنيا وهي أكثر زلزال العالم تطور خرب فيها كل شيء إيه تقول إيش زح زح زح زح الساحل من مكانها 400 ترجع أهرام أبلا بيطلبوا لهم يجمعوا لهم ضلط في الشوارع ليلهم يهبوا لهم أكل ويهبوا الزول عنك ال... هم يدروا انهم قل لهم يعني على ابنائها 100 سنة ولا حولها لما وصلوها كذلك وقالها في نص دقيقة وعادها صفر قد يجي لهم نظر ولا يجي لهم قد ما يخليهم يضروا منه دي وراء هذا الأمور ما يفايد أهلاً؟ يا ما رضيوا في المحكمين النبي موت موت عادي وش الفرق؟ وموت أرجع لهم الذي مات قبل ما يجي البركة قال كل شيء هم الذي مات قبل يجي البركة نعم نعم فايد هذولي هم شرط ها؟ إذا قد أقام الله عليهم البينة والحجة بني الفضاء ولا فلا إذا ما رضيوا في جودة المحق فيهم إذا ما رضيوا في المحق فيهم وأنه لا بد في فطرة العقول وما فيها لهم من المعقول من أن يكون لهذه النعم مول أو لا العقل يدري بالآثار حق النعم أنها نعم ويدري أيضا بأنها إذا كانت هذه على إيش إذا كانت هذه النعم فلا بد لها من منعم يفعلها وما فيها لها إيه قال فيها لها أيضا أنه قال لكن ايش الضمير فيها ولا لا؟ فيها موجود هو لها تملكه ولا تختصر لكن ايش فيها العقول وما فيها العقول لها ما فيها هذه الاشياء لها من الامور اللي تعقلها العقول لها ايش ما فيها العقول وانه هناك تفيد فطرة العقول وما فيها لها من المعقول يعني المعقول فيها ما في الأشياء لها من المعقولة. من أن يكون لهذه النعم مول أولاها هو الذي فطرها وأنشاها وأنه لا ينبغي أن يكون موليها كهي فيما أبان من أثر الصنعة عليها وأنه لا يوجد شيء غيرها إلا وجدت فيه الصنعة وتأثيرها حتى ينتهي ذلك إلى من لا يشبهه مصنوع ومن كل الأشياء فمنه بدع مبدوع وأنه الله الأول القديم الملك القدوس الحكيم يعني ما هذه جادة النعم ينبغي أن لا يكون مثل هذه النعم مثل هذه الأشياء التي وجدت لا بد أن يخالفها نفس نفسها يعني لأن أي شيء من الموجودات عقلك يحكم بالضرورة أنه يوجد نفسه ولا جهده يوجد نفسه ترى السماء ترى البحر ترى الجبل تعرف أنه هي أثر الإيجاد له التركيب وتعرف أنه يركب نفسه ولا جهده يركب مثله فلا بد أن يركبه مخالف له ولا جهده ما جهد الجبل يركب جبل هذا ديش وين وصلك عندي قال ولا بد ان يكون خلافها الله كم خالف للاشياء دي خلقنا وين ضروري ما صار ما بيسمع الحين انت محجر عندك لك بزر فيه حق الله هذا خصوص ثاني ما هو لقيم أي شيء تصنعها ضروري يجوهم خالف لك ما مشتي النفس الصنع ما بالله لما كانت هذه الأشياء بسبب تركيبها عين براها مركبها معددة عندهم يدور تبوها جاب عينها مركبها معددة بالرد تركيب بها والأثر بندري إنها لا بد لها مركب وندري بنفس الوقت ما جهدها هي تركب شيء ما هو صدق إذا قلنا أنه ركبها غيرها ضروري ما يجوهم مثل هذه الصفات ولا جاءوا لحتاج له إلى إيش ركب واحتاج يجوا ما جاءده يركب مثلها فاضطرنا نقول لهم خالف لها ما هو لجد يعني أنت ما هو لجد المشي ما بيسبر يوجد مثله ولو هو الواقع أنا ما من أحد يوجد مثله مرة ما حد يستر يوجد جسم ما بلا يوجد حركات إذا كانت لا غير يعني الانسان لو صنع انسان بلا ما بيصنع ما بلا بيالف الفها وركب ولا ما لها اراده ولا بيركب يركب يركب المحال الذي لا يجي المحال ان يعني جلحينها انت حين ترى الجبل او اي خلق من المخلوقات توقن رجع ان تسمعه وقدها ثالث مره وانا اشرحها كل واحد يحتاج شرح واحده ما ندري وذهن واحد لو عادي شرحتك كامل لو نتمنى أنك تدري ولا قليل إذا رأينا الجبل بنعلم أن هذا الجبل ما هو ذي أوجد نفسه ونعلم أن فيها أثر الحدود أو لا ونعلم في نفس الوقت بضرورة العقل أن ما يهده يوجد مثله ما هو صدق أو لا ضروري أن ذي جو أوجده جوهم خالف في هذه الصفات ولا جاء مثله وجاء وما جهده إذا قلنا أنه مثله جاء وما جهده يوجد غيره وجاء وقلنا أنه موجد غلط كانت وقد دل الدليل الضروري العقل بأن لا بد لهذا من موجد ودل ضرورة العقل أن ما جهده يوجد مثله ولا مثلها وجده قال لا بد الغير هذا جهم خالفه سلم فوش سلم فوش سلم او من وش جهاز سفر من الله فوش اصور او جدد مستعي فوش يعني يمكن خلق صورة صوت صورة صورة للصور ها تقدر تدري وش الصورة الصورة هي عبارة عن انعكاس الأشعة من الشيء الموجود سواء لن ذي أوجدت أنت الأشعة ولا ذي جعلت أن طبيعة الجوال تقبلها ولا ذي جعلت أن ذياك أشعة سواء ولا ذي جعلت أن الهواء يقبل نقلها من الجوال من الجوال الثاني كلها من ربي تبرنا كلها من حركة لا بنجرب ايوه يعني ده طبايع في المخلوقات قد أوجد هوا جايز جايز المخلوقات إنه يصلح مثله إنما المسألة ولذا شرحت ذا الفرق بين المحدث والقديم ما ما ما قصدنا إن أي شيء يصنع شيء ضروري يجوهم خالف له ولا هي المسألة يعني ولو هي واقعية لكن ما هي المسألة المسألة إنك انظر في أي شيء تراه موجود ضرورة عقلك تقول لك إن ما هو ذي يوجد نفسه ولا يوجده مثله ولا جاده يوجد مثله هذا معنى الحكم بأن الله مخالف له في كل شيء أنا من الدم حدثنا إيه وحنا دارنا عاجز عنه وذي بايد دم جهو جوعي جهو غلط كان أوجد نعم دبرك يا قبيل حتى ينتهي ذلك إلى من لا يشبهه مصنوع ومن كل الأشياء فمنه بدع مبدوع وأن الله الأول القديم الملك القدوس الحكيم فإذا صح ذلك عند من يعقل بإشهاده علم أن النجاة من الله لا تكون إلا تكون إلا بإرشاده. يعقل بإشهاد العقل. إشهاد العقل والمشاهدة. ابن شاهد عقل. يعقل بما يشاهده. يعقل بما يشاهد. علم أن النجاة من الله لا تكون إلا بإرشاده الذي نزل فيما أوحى من كتبه ودل على النجاة فيه بسببه. يعني النجاة في الوحي فيما أنزل. سبب هذا الوحي الذي أنزل. دل على النجاح في الواحد سبب الواحد. إيه. دور. ما هو دور؟ هي النجاح فيه وهي بسببه. ليش بيجي بسبب الله؟ إيش بيجي؟ هي فيه وهي بسببه. أنا بسبب الله. أنا مكانه. إيه قليش. هي بسبب الله. ما فيها سبب. ولا. فالحمد لله ولي النعمة في الأشياء والمتولي للنجاة من نجا بهداه من الأولياء الذي ليس له أكفاء فتساويه ولا شركاء في الملك فتكافي المتبري من كل دناءة المتعالي عن كل إساءة رب الأنوار المتشابهة في أجزائها. نشتري عين هذه في التعين على الإله. وولي تدبير الظلم وإنشائها. العدو قلناها الشيطان وقلناها عدوة النور. العلي الأعلى بالأمثال العلى والأسماء الحسنى شاهد كل نجوى ومنتهى كل شكوى. الأسماء الحسنى من قول الله الأسماء الحسنى ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى النجوى هي الخابر مثلين يتخابروا ولا ثلاثة شاهد لا حاط الله لأن النجوى معناته من بيتخبوا من الآخرين ما ربي بيجوا حاصل عندنا كل مجناجي سواء ولله المثل الأعلى تضرب له مثل أعلى لا تضرب له مثل زيه يعني ترفع شكواك إلى أبوك ثم إلى الشيخ ثم إلى ثم إلى ثم إلى لكن الله منتهى الشكوى اذا شكيت انت عليه ما عطى حد وراك تشكي عليه تمام لا صمد والممهل المطيل ومن يطيل الامهال نعم ومن لا يعدل من الاشياء كلها بعديل فكل ذي خير محمود او منسوب الى كرم او جود فالله مبتدئ فطره فطرة محمودة أقدرنا هكذا لما الواو ما بشي لكن فاقو بس تقول فينا حميدة من وجوده بس ما حميدة من وجوده والسابق الأول بما حميدة من وجوده لأنه ما يشتري وجوده قال في بان موجودة بي يشكر من وجودها السابق اي حمد يجيبها السابق ماذا لك قال هنا ومن لا يعدل من عشاء الله بعجل ما مع من يعدل فأين قولنا ويله مما ادعاه وتقوله سبحان الله ما أشد سفاهه وجهله لعنه الله وأضل عقله ولولا أني سمعت الله لا شريك له يقول أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين ويقول سبحانه أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ثم لم يترك مع ذلك تذكيرهم وبعث مع ذلك فيه نذيرهم لما رأيت لمن ذهب مذهبه وتلعب في القول متلعبا منازعة ولا إجابة ولا تذكيرا لو ما قدرت الله يقول فيهم كذا ورجع يذكرهم إني ما رأيت النذي مثله أنه يذكر ولا إجابة يسلم نهائيا قال فيهم كذا أذكرهم وبعد فيه وقع وعاش ها؟ وجاب له الأهلين. لما رأيته لمن ذهب مذهبه وتلحظ في قوله تلحظ منازعة ولا إجابة ولا تذكيرة. يعني أمور واضحة ما المفروض تلتبس على حل، لكن لو ما قدرين الله قد ذكرهم بالضلال الشديد وذكرهم منهم أمل من الأنعام، ومع ذلك بعث لهم أنبياء وأمرهم بتذكيرهم واستدلال عليهم، فإحنا فعلنا فعل الله. ولا ظننتهم إلا ما شاء الله له في العقول بقرا أو حميرا. يعني لما استغنى الله من حالاتهم إلا ما استغنى الله من صفاتهم الذي يميزهم على الحمير والبقر. يعرفون الظاهر من الحادث يوم على الآخرة يوم غاد يعني بيخبروا عن معرفة الله ماشي هذه بيتعلق ويدرب بعض الدنيا كارات محبوب لا ها القشر ظاهرا ها تقول يخرج الله وراها شيء عجيب يعني تتعجب لو تراجع واحد القرآن تأملوا عنده واحد يدرس القرآن ترى يحسبها الله أعظم الذنوب التكذيب أو التغطية للحق ولا التكذيب للحق ولا التكذيب بالصدق ولا الكذب على الله يعني تراه من أشر الشر وأشد الشر يعني قل هذا الحقائق هذا شغل المضل يقلب لك الحقائق ويقلب لك الدليل يا الشبايا بها دليل يقلب لك ايوه ويهدد الدعوة كذا ويكذب ويحصد ليه يلوي عقول الناس ويضلهم وابشر يعني كيف فضل الله الانبياء وكيف جعلهم من الدرجات وكيف حطمهم ليش بيكشفوا الحقائق لنا يعني جاوا ما بشي ظلم من تغطية الحقيقة وقلبها ولا بإحسان وبر مثلاش كشف الحقيقة وتوضيحها ها؟ شي عزر جار يعني تقري القرآن ترى فيها آيات يعني أكثر الغضب والشدة من الله بتوفيد المجد جاء الذي في جهنم مثول للمتكبرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون نقابلهم من عذابهم من أظلم من كذب بآياتنا وصدق عنها بما يرضى يتحذر للبينة قال معبد أظلم منه يكفي منها يرى الحقائق ويكفي إذا لا يعمل بها حتى يا كل شيء وإذا بنقدر النبي بيجوه مع ظالم يبرر ظلمه أهل الصحف والإذاعات والدولة وذي بيجوه أو أشباههم أذي بيجي سجابر وقطر ما يبرروا كلامه يبرروا أفعالهم ويقولوا إنه ما بالله قصد كذا وما بالله يشتي وهو داري مثل ما الشمس شارق منه ظلم وفحش خروج من انها من اشد الظلم واحد لانها قلب للحقيقه وتغطيه للحق كلها بلا الاشياء ونفس الشغل حتى الكفار وحتى المجرمين بلا بقلبوا الحقائق ارايتم حين يقول ولا يغلب احدا الا بالخيل والسلاح انه لا يطمح في الخطا ويله اي طماح ينكع يطمر فيك ها؟ أرأيتم هنا يقول ولا يغلب أحدا إلا بالخيل والسلاح ما جاب الله به إنه لا يطمح في الخطأ ويله أي طماع أترونه إنما يظن تغالب البهائم أو غلبة الناس للإبل الجلة السلاجم وارتباطهم للفيلة بالأمراس وقرع سواتها لرؤوسها بالأجراس إنما كان منهم بخيل أو سلاح. تدليل الحيوانات لا كلام زهر كله تدليل الحيوانات هذا قصده من الله سبحانه وتعالى. يعني إذا نظرنا إلى قوة الإنسان وقوة الفيل ورانا السائس حقه في دبه بالجرس في رأسه ويربط لها الخشب وهذه زحتها ويبقى انها امتحان. ما هو صدق انها بالقوة ما هو بالخل والسلاح غلبه ما هو بالقوة اركاب له وسلاحه ووصله من ديوان شيء من ربي غير ذا الأمور بس تدليل وغلبه من ربي غير الخل والسلاح لا وإله إنه لا يجمع عن الحج أن يجمع لا إشتن الله سخرها وما عدد موازين القوى التي نعرفها يعني بشيء خارج عن موازين القوى التي نعرفها وهي الآلات ولا قوة العضلات في الفيل وفي الجمل أكثر من نخبه مره وبيستخرها لا لا لا بالشيء في الغلبة غير الله غير هو هذه من الله الأمراض هذا كلام الكلام ابن المقفع ان خبر وذا بيقول اهنه لا لا ذا بيقول خبر لان ما بيسدق وإله إنه لا يجمع عن الحج أي جماع ولا إن كان يظن أن الناس أقوى من الملائكة إن هذا في الظن لأهلك الهلكة هذا ما درت وش توصل عنده قبل الملائكة ما بتنزل بالخير ما درت وش توصل عنده هذا بيجي الخلق إذا قصد أن الله جنودها الملائكة وما جهد إلى الناس رجل ما جنودها إلا الملائكة وبنهم أبحث منهم هذا أهلك الهلكة. كان جبريل عليه السلام حمل قرى قوم لوط وهي سبع قرى في كل قرية ألف يعني مليون سكانها سبعة وحملهم قال على طرف من جناح سبع أجيكا حتى دي وقلبها وقد بينا في جواب ذلك لهم فيهم ومن غلبة الأولياء لله لعدوهم وظهورهم عليهم بما فيه بيان كاف وعبرة واضحة للإنصاف. أولياء الله يغلبوا عدوهم ويظهروا عليهم اللي بيشتروا يغلبوهم وهم أضعف منهم سلاح وعدد وكل شيء. وأما قوله يقاتل على الملك والدنيا فكيف وإله يقاتل على الملك والدنيا وطلب العلم فيها والكبرياء من الله النبي النبي وطلب العز فيها والكبرياء من كان لباسه فيها مع وجوده لملكها الشعر والوبر والعباء والصوف، وشعاره فيها والناس شباع آمنون الجوع والظما والخوف. من كان لباسه فيها مع وجوده لملكها الشعر والوبر، كان من كان لباسه فيها في الدنيا مع وجوده لملكها كان دين بسدراجة كلها معترض آه. كان ملك على الدنيا يجدو مالك الأكثر أربع حاجة كنت تجدو مجبر قليل كان يوم تنجي صلاة بيل البحرين دون بلا مدينة واحدة ما نقول كبير يا أخي ما بس الهدان ما كان مرشي إلا كان المدينة كلها دي تبعه في ملكه جبر دواج ما بيجدلهم بلا هي واحدة نعمل كبير والشعر والوبر حتى الفقير ايه الوبر حق الجبال والشعر حق هذا عنه والعباء هنا الشعر مبلع البيتر وما الملك من حق لا وما الملك من من يظل نهاره وليله خاشعا وباكيا ويسيح على قدميه في الأرض حافيا يدعو من هلك من أهلها إلى النجاة وينادي من مات عن الهدى ما لبجي وينادي من مات عن الهدى إلى الحياة ومن هو أعز ما يكون مفارقا لأحوال الملوك الدنيا وأغنيائها يعني أغلب حالات يجوهم مفارق لأحوال الملوك ما مشي من أحوال الملوك وين أنا قاعد المبارك للمؤمن. أعز أحواله يعني أكثرها وأعظمها. أنا قاعد المبارك للمؤمن. نعم. ومن لا يرى متكبرا عن مساكين العامة وفقرائها كان بيوصلوا عندهم وجالس بين أصحابه وقالوا أيكم محمد؟ أبي ما عارف عاد وافد مقبل. أنا بعرف. أي لكن مش دره لأنه في جوداك متصور محمد في شلة الدنيا وعطاه ماشي وهو فوق مكان مرتفعه. وهاش أدمي ده وصل ما راشي ده أيكم محمد يوم قبل النبي الهجرة إلى المدينة قالوا سلموا على الفقر في جماله ما بشي لأنه ما هو مثالها ما هو لا مثالها نادرة وعاد سليمان ده عندك كان بيلبس التاج ويخرج يحكم في الملك ويسوي أمور ويدخل يخوص صوت هو ومرته ويأمر غلام يروح يبيع لهم ويشترى به طعام ويأكلوا منه لا يأكل من حق الباقي وما لك اللي عندك المملكة ملك لله ملك لله ما يشتي به الغير على جهد ولا أمانة قال كان يشترى له قرص به هو أو قرصين هو مرجع بدي عملهم في وقت فراغة قال بي يخوص هو مرجع الله ايه كم منه فقير ما كما قلنا ضيفة احنا ايه لما هو بلا ملكة لا ضيف لا على جامل الحمد لله سر وش بيقول الحين فلما رآه مستقرا عنده قال وش قال؟ قال ربي أوزعني ما هو واشع في أوكيا هب لي شغل أشكرك عليه قال خرج فمن هاج ما يقول عنه فإن هذا كله وفرع هذا وأصله من أحوال الملوك التي تتكبر عن آبائها ولا تنظر بخير إلى أبنائها تتكبر عن آبائها وعلى أبنائها الله تتكبر عن آبائها ما عبدك هذا يخدم أبوه ولا يقتل شيء. ما أشبه بعض من المدفع ببعض، وما أحسب له في المكابرة نظيرا من أهل الأرض. لا لا يشتي إنه ما عاد لقي للشبيه، ما عاد لا هو يشبه بعض على الثاني. دنبرد لا لا هو يشتي دنبرد لما ما عاد شبيه لا هو هذا أبلغ. وأما قوله قول الزور والباطل لا هو تفكير غريب لا جوابه لكن أقوله هاي لا.